الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إننا في زمن قد عظمت غربته واشتدت كربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء ولم ترحم البنات شفقة الأمهات في هذا الزمان الذي قل فيه الإحسان والبر وازداد فيه العقوق والشر. فالكل بحاجة إلى من يذكره فيه بحق الوالدين وعظيم الأجر لمن برهما في الدارين. أيها المسلمون عباد الله، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا بعد الله سبحانه وتعالى من الوالدين. قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لله سبحانه وتعالى نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذنه نعمة التربية والإيلاد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. وأن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فرضا الله في رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. أيها المسلمون، لما كان بر الوالدين من القربات العظيمة والطاعات الجسيمة، تسابق إليها الأتقياء والأوفياء وحرص عليها الرسل والأنبياء. فبر الوالدين يا عباد الله، بر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين وعمل الكرام والصالحين. فهذا نوح عليه السلام يخص والديه بالدعاء بالمغفرة، فيقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا عيسى ابن مريم عليهما السلام يقول عن نفسه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا يحيى عليه السلام أخبر الله عنه فقال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا إسماعيل عليه السلام وما كان من شأنه مع أبيه في قصة الذبح، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظروا يا عباد الله، انظروا إلى شيخ الأنبياء وأبيهم خليل الرحمن في قصته مع أبيه آزر عابد الأوثان. اسمعوا كيف تلطف معه أيما تلطف، وكيف خاطبه بأرق عبارة تفيض برًا وإحسانًا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطًا سويًّا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيًّا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليًّا. ولما هدده أبوه: لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليًّا، قابل التهديد بالإحسان والغلظة بالأدب والاحترام. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. كان من خبره ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إخوة الإيمان، اعلموا أن بر الوالدين من خير ما تقرب به المتقربون وتسابق إليه المتسابقون، وهو من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، مما يدل على عظيم حقهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فشاهد. وفي رواية لمسلم أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بر الوالدين يا عباد الله، بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات. ببرهما تتنزل الرحمات وتكشف الكربات. بر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنان والنجاة من النيران. بر الوالدين سبب في بسط الرزق وطول العمر. بر الوالدين سبب في دفع المصائب والبلاء وسبب في إجابة الدعاء. فأين نحن من هذا يا عباد الله؟ أين نحن من هذا؟ هل سمعتم بنبأ أويس بن عمرو القرني؟ ذاك رجل أنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظهوره وكشف عن منزلته عند الله ورسوله، وأمر الأخيار من آله وصحابته بالتماس دعوته، وما كانت آيته إلا بره بأمه، إلا بره بأمه. أخرج مسلم في صحيحه: كان عمر إذا عتى عليه أمداد أهل اليمن في الحج سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس بن عامر فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم قويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد كان به أثر براس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بار بها له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل يا عمر فاستغفر لي فاستغفر له. وعن أصبغ بن زيد قال إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بره بأمه رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، لما علم سلفنا الصالح عظم حق الوالدين قاموا به حق القيام، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيت لي صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. وهذا ابن سيرين كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع. وهذا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه كان من سادات التابعين، وكان كثيرا البر بأمه، حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. فاتقوا الله أيها الأبناء، اتقوا الله أيها الأبناء، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، اسعوا في إرضائهما وإسعادهما في هذه الدنيا. أسألك بالله يا عبد الله، أسألك بالله، ماذا يريد منك أبوك إلا أن تقف معه حين يحتاجه؟ وماذا تريد منك الأم إلا كلمة حانية أو عبارة صافية تحمل في طياتها الحب والإجلال؟ ادفع عنهما الأذى فقد كانا يدفعان عنك الأذى. لا تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت، جنبهما كل ما يورث الضجر، فلا تقلهما أف ولا تنهرهما. قال الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من الأف لحرمه. تخير يا عبد الله، تخير الكلمة اللطيفة والعبارة الجميلة والقول الكريم، تواضع لهما واخفضهما جناح الذل رحمة وعطفا وطاعة وأدبا. لقد أقبلا على الشيخوخة والكبر وتقدما نحو العش والهرم بعد أن صرفا صحتهما وأموالهما في تربيتك وإصلاحك. نعم إن حقهما عظيم، ولكن الجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافا بالتقصير وأملا فيما عند الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولن يستطيع الأبناء والبنات، لن يستطيع الأبناء والبنات مجازاة الآباء والأمهات إلا أن يجد الولد الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. احذر أيها المسلم، احذر عقوق الوالدين، فإنه من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، وكيف لا يكون كذلك وقد قرن الله برهما بالتوحيد فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال قل تعالوا أدوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. احذر يا عبد الله، إحدى العقوبة العقوق، قد روي أن الذنوب جميعا يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، ان لعقوق الوالدين صورا كثيره، من ذلك إظهار العبوس عند مقابلتهما ورفع الصوت عليهما ومقاطعة كلامهما بزجرهما وفرض الرأي عليهما. وهذه الطباع يا عباد الله مما يذمها العقلاء مع الناس، فكيف إذا كان ذلك مع الوالدين؟ ومن الصور أيضا النظر إليهما شذرا، وذلك بإحداد النظر فيهما وكأنه ينظر إلى أحد أبنائه زاهرا. قال مجاهد رحمه الله: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. ومن الصور أيضا التأخر في قضاء حاجاتهما والتسويف بها إلى أن يسأم الوالدان من سؤاله بعد ذلك. ومن الصور القيام بحق الزوجة والاعتناء به في مقابل عدم الاعتناء بحق الوالدين وعدم الاتراك له بل وتضييعه. ومن صور العقوق أيضا في هذه الأيام الاشتغال في مجلسهما بما يلهي عنهما من النظر في الهواتف وتقليب البصر فيها حتى ينصرف عن حديثهما، فقد شاع ذلك كثيرا والله المستعان. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إن عقوق الأبناء للآباء تئن له الفضيلة وتبكي له المروءة وتأباه الديانة ولا يرضى به العاقل فضلا عن المسلم المتدين، لأن فعله منكر عظيم وقبح جسيم. عقوق الوالدين جحود للفضل ونكران للجميل، كم هو عار وشنار أن ينسى الواحد منا ضعفه وطفولته ويعجب ويغتر بشبابه. أين الإيمان يا عباد الله؟ وأين المروءة والوفاء؟ بل أين الرحمة والشفقة؟ لقد غلب أولئك ظهر المجن وقابلوا الإحسان بالإساءة، ألا بئس ما صنعوا وتباً لما فعلوا. فلله كم دمعة درفها والد أو والدة على ما يلاقيان من الجحود والاستكبار من أولادهما. كم زفرة انطلقت من أب مكلوم أو أم رؤوم يشتكيان الهجر والقطيعة من أقرب الناس إليهما. ويا لله كم من أب وأم تمنى أن لم يرزق بأولاد شقي معهم أول عمره وها هو يشقى بهم في آخره. كم حسرة دفنت مع والد في قبره، وكم غصة ضاق بها جوف الأم لم تحتمل ما ترى. كيف تنسى أمك يا مسلم؟ كيف تنسى أمك يا عبد الله؟ إنها سبب وجودك، حملتك في أحشائها تسعة أشهر، تألمت من حملك وكابدت آلام وضعك، حملتك برها ووضعتك برها، رأت الموت بعينها عند ولادتك، صرخت وبكت، ولما بصرت بك إلى جانبها سرعان ما نسيت آلامها وعلقت فيك جميع آمالها، شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها، تألمت بألمك، سهرت براحتك، تحيطك وترعاك، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. كم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. كم كانت تجوع لتشبع أنت، كم كانت تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، وتتعب لتستريح أنت. أنسيت عندما كنت صغيرا، إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استغذت بها، تحسب كل الخير عندها، فكيف بعد ذلك تعقها؟ كيف بعد ذلك تعقها؟ أما أبوك يا عبد الله فأنت له مجبلة مبخلة، يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل في الأسفار، يجوب الفيافي والقفار، ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش، ينفق عليه ويصلحك ويربيه، إذا دخلت عليه هش، وإذا أقبلت إليه بش، وإذا خرج تعلقت به، وإذا حضر احتضنت حجره وصدره. هذان هما والداك، وتلك هي طفولتك وصباك، فلماذا التنكر للجميل، وعلام الفظاظة والغلظة، وكأنك أنت المنعم المتفضل. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته، وهو يطوف بها حول الكعبة، وقد أتى بها من بلاده، فقال يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال لا والله، لا والله، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. ولما مات أم إياس القاضي المشهور بكى عليها، فقيل له في ذلك، فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، فغلق أحدهما. أيها المسلمون عباد الله، إن بر الوالدين ليس درسا ملقن ولا موعظة تلقى على الأسماع، إنما خلق وتربية، إنما هو خلق وتربية، إكرام وإحسان، توقير وعرفان، دعاء واستغفار، بد وعطاء مدرار. لا يدعو والده باسمه، ولا يمشي أمامه، ولا يجلسه خلفه، يمتثل أمره، يلبي دعوته، لا يمن بالبر له، يتحاشى كل كلمة نابية أو إشارة طائشة فيها تأفف أو تطجر. إذا كان على أحدهما دين أدى أو صوم قضى، وإذا لم يحج حج عنهما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبر والدينا، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم من كان منهما محسنا فزده في إحسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم وفق الأحياء منهما، واعمر قلوبهما بطاعتك، ولسانهما بذكرك، واجعلهم راضين عنا. اللهم من أفضى منهم إلى ما قدم، فدور قبره، واغفر معصيته وخطأه. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في جنتك ودار كرامتك، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.